نشوف أول شيء بعض الألفاظ. ولقد كتبنا الكتابة. الكتابة أو الكتب بيجتمع فيها المعاني التالية: أولا ضم شيء إلى شيء، ضم شيء إلى شيء، جمع شيء إلى شيء، هي أول قضية في موضوع الكتابة. لأنه أنت إذا بتلاحظوا في الكتابة إحنا منضم الحرف إلى الحرف بحيث يعطينا كلمة، والكلمة إلى الكلمة يعطينا جملة، ثم يعطينا فقرة. إذن ضم شيء إلى شيء، فلما تضم الحروف بعضها إلى بعض فتعطي كلمة، ثم الكلمات إلى بعضها البعض تعطي جملة. هذا أول معنى في موضوع إيش؟ الكتب. ولذلك أنتم بتلاحظوا مثلا الطائفة من الجند اليوم شو بسموها؟ كتيبة. كتيبة لأنها مجموعة من الجيش أو منضم بعضها إلى بعض، كتلة بعضها إلى بعض، فمنقول كتيبة. تمام؟ والمعنى الثاني اللي موجود في قضية الكتابة اللي هو تثبيت الشيء، تثبيته. نوضح أكثر. هلقيت القرء والقري، والقري فيه معنى الجمع برضو. ولذلك لما نقول قرية احنا سبق قلنا انه معناها المجتمع. طيب لكن الفرق بين الكتب والقري انه في القري انت بتجمع الحرف الى الحرف والكلمة الى الكلمة في النطق، في صورة صوتية، في صورة صوتية. ولكن في الكتابة انت بتثبتها، بتثبتها. تمام؟ لذلك الصوتية بتطير والمكتوب ايش؟ يثبت. فاذا في الكتب فيه معنى الجمع وضم الشيء الى الشيء، والقري برضو فيه معنى الجمع، ولكن زي ما قلنا القراءة بتكون صوت، الكتابة شو بتكون؟ تثبيت. هذا المعنى الثاني اذا في قضية الكتب، هو ضم شيء الى شيء ثم تثبيت، تثبيت. ولذلك ممكن يستخدم الكتابة في قضية في معنى الفرض. كتب عليكم الصيام، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هون إيش؟ حكم وقضى. ويبدو أنه على فكرة قضية الكتابة، الكتابة فيها تثبيت وإلزام أكثر من أي ألفاظ أخرى. يعني الحكم، الحكم فيه، ولكن الكتابة أشد، أشد. والقضاء فيه ولكن الكتابة أشد. ملاحظة؟ فإذا هون بتلاحظوا ألفاظ في القرآن الكريم ممكن تستخدم الكتابة بمعنى الفرض أو الحكم الجازم، لا يتخلف، ثبت واستقر، كتب. وكيف بيقولوا عندنا الاختيارية؟ كانوا يقولوا المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، حتما بيحصل. فاذا صار في الكتب معنى الجمع، وفيه معنى ايش؟ ضم شيء الى شيء، ثم معنى تثبيت الشيء، تثبيته. طيب وبالتالي صار الالزام، الالزام نستخدم احنا كتب على الانسان كذا وكذا، يعني فرض عليه والزم، والزم فيه.